الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون